بارك الله فيكم. الإخوة إن شاء الله توفر له نسخ من شرح الإمام مسلم. ممكن الإنسان يأتي إن لم يستطع أن يأتي بالشرح فأتي بالمتن إن شاء الله لكي يتابع الدرس. قال: باب الوضوء مما مست النار. ومعلوم أن هذه التبويبات ليست من صنيع الإمام مسلم رحمه الله، إنما هي من صنيع بعض أهل العلم كالإمام النووي وغيره. باب الوضوء مما مست النار، أي باب وجوب الوضوء مما مست النار، يعني من أكل أو شرب شيئا مسته النار فيتوضأ، يدخل ذلك أو يشمل ذلك لحوم الإبل، لحوم الغنم، أي شيء. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عباس بمعنى هذه الأحاديث، فكان عبد الله بن عباس يقول: يوشك أحدنا أن يتوضأ من الحميم، فقال: لا يا ابن أخي، لا تضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال، يعني إذا سمعت الحديث امتثل به، امتثل له، اعمل به، قدمه على رغبتك وهواك. إذن باب الوضوء مما مست النار. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك هذا يا إخوة حفيد الليث، وهو أبو عبد الله أحد الثقات الأثبات، مات سنة 48 و200، ابن شعيب، وشعيب ابن الليث، ولليث ولد آخر اسمه الحارث. أبو عبد الملك معناه شعيب هذا يكنى بأبي عبد الملك، ابن عبد الملك رحمه الله، ثقة نبيل فقيه، هذا شعيب. معنى يا إخوة يعني أبو إمام ثقة فقيه النبي، أبو المكارم، يكنى ويلقب بأبي المكارم. الليث بن سعد كانت له ضيافة للمحدثين، كان له مضاف خاص بالمحدثين وضيافة بطلاب الحديث وكتابه، ونقلت الروايات والآثار والأخبار. قال ابن الليث، عرفنا عبد الملك، ها أبو عبد الله، عبد الملك أبو عبد الله، صح. طيب وشعيب عبد الرحمن أبو عبد الملك، ايوه ده لا تحرج، لا تحرج. محمد شربين شعيب ما كنيته ابو عبد الملك، جميل. الليث ما كنيته عند اخينا وليد ابو الحارث، جميل. قال: حدثني ابي شعيب، ما شاء الله. قال: حدثني ابي، من ابوي؟ ابو الملك أبي، ما يقول أحدثني أبي الذي هو شعيب. طيب عن ها جدي، من جده؟ الليث، أحسنت. وهذه سلسلة قلنا سلسلة المصريين، من يحفظ إسناد المصريين؟ سبق أن قلنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، ها، عن أبيه، عن جده، عن يزيد هكذا ابن عبد الرحمن ابن حبيب أبي عبد الرحمن، عن أبي الخير، عن أبي رجاء مرثد بن عبد الله الجزري هكذا، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. من حفظ الإسناد؟ عبد الملك، عن شعيب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، ها، عن عبد الله بن عمرو. هذا اسناد لا ننساه، قال حدثني عقيل ابن خالد ابن عقيل الايلي ابو خالد الاموي ثقة ذب سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. قال قال ابن شهاب. من ابن شهاب؟ محمد الزهري. محمد ها بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر وهذا المخزوم المدني ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابو بكر يا اخوه والد عبد الملك هذا احد الفقهاء السبعه. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجي. ابو بكر هذا ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن خارجة ان خارجة بن زيد الانصاري اخبره ان اباه زيد بن ثابت افرض الصحابة اعلموا بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت ومن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان من كتاب الوحي وكان فطنا لطنا لسنا فهما حاذقا. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة يهود فتعلمها في أسبوعين أو نحو أسبوعين. معناه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. يعني الوضوء واجب مما مست النار. معنى يا إخوة؟ إذا كم حديثا قرأنا يا شيخ محمد الفاضل؟ يا شيخ المتن الآن أهو الآن. طيب اقرأ يلا عندك الحديث بالإسناد. أول شيء عبد الملك بن شعيب. ها؟ لا ده احنا رحنا عند اسناد مصريين. طيب اول شيء عندنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث. عبد الملك عن شعيب عن الليث عن خالد بن عن عقيل بن خالد ابن عطيه عن ابن شهاب عن عبد الملك بن ابي بكر عن خارجه عن زيد بن ثابت. عايزين واحد يشق لنا الاسناد والمتن. فريد ها عبد الملك عن شعيب عن الليل ها على من؟ من شيخ الليل عند عمر؟ سنرجع اليك. من الصحابي عند حين وليد؟ زيد بن ثابت. ومن تلميذ زيد بن ثابت عند عبد الله؟ ها؟ خارجة ابن زيد. ومن تلميذ خارجة عند اخينا هند؟ عبد الملك بن ابي بكر ابن الحارث بن هشام. ومن شيخ عبد الملك هذا؟ لا ابن شهاب. شيخ عبد الملك. شيخ عبد الملك جميل. من تلميذه؟ ومن تلميذ ابن شهاب؟ عقيل بن خالد. ومن تلميذ عقيل؟ الليث. ومن تلميذ الليث في هذا الحديث؟ ومن تلميذ شعيب؟ عبد الملك. ومن تلميذ عبد الملك؟ الإمام مسلم. أحسنت. إذا هات لنا الحديث من عند الإمام مسلم كده. عندك يا خالد فريد. الآن ثبت إن شاء الله. ثبت ولا لا؟ جميل استعن بالله. طيب عايزين واحد يسمعه تسميع مش نادم مع المتن. عندك شيخ محمد. قال يا مصطفى رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الملك بن شعيب بن زيد. نعم. عن ابي عن جدي قال حتى جميل ماشي. عن ابي عن جدي عن قيس بن خالد عن ابن خالد عن ابن شهاب قال ان ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام تمام اخبره عن حديث عن خالد بن زيد عن ابي زيد بن ثابت انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. عرفنا يا اخوان؟ وعلى كل حال الوضوء مما مست النار منسك، وانما يبقى معنا الوضوء من لحم لحوم الابل سواء كانت مطبوخه او نيئه. عرفنا يا اخوان؟ وجماعه من العلماء حملوا هذا الحديث الوضوء مما مست النار على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والفم، والصواب انه يحمل على الحقيقه الشرعيه الوضوء مما مست النار، المراد الوضوء الشرعي غسل اعضاء مخصوص بترتيب مخصوص بشيء مخصوص بنيه التعبد والامتثال معناه. وهناك طائفه تقول انما المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، والثابت وجوب الوضوء مما مست النار. والصواب في هذا حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار معنا. وطائفة الذين قالوا بأن ترك الوضوء هو المنسوخ جماعة منهم الحسن البصري منهم الزهري منهم أهل الظاهر كابن حزم وغيره، لكن الجمهور على أن هذا منسوخ. وخير من عرض هذه المسألة وبحثها الإمام الحازم في كتاب الاعتبار في بيان النسخ المنسوخ من الآثار. إذن الوضوء مما مست نار كان في بداية الأمر. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن أبي قارض أخبره وهو صدوق، أخبره بماذا؟ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، يعني معنى أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، أي عند المسجد أو في المسجد، فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلته. هذا مذهب أبو هريرة، بقاء وجوب الوضوء مما مست النار، والأقط هي أجزاء من اللبن المجفف المجمد تناله النار. أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا مما مست النار. كم حديثا قرأنا؟ حديثين، حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة. أحسنتم. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان المدني نزيل دمشق ثقة، وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة تقول زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. إذن هذا حديث عائشة أيضا في الباب، وكله بمعنى واحد وجوب الوضوء مما مست النار. كذلك يحمل أحيانا على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. سبق معنى بيان المذاهب في هذا أن منهم من قال المراد الوضوء وغسل الوجه والكفين، ومنهم من قال هذا منسوخ، الأمر بالوضوء منسوخ وهو الراجح. ويبقى معنى يا إخوة الوضوء من لحوم من إبل. قال باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار وهو الهلال أبو محمد المدني مولى ميمونة وثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة عن ابن عباس الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثابت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان أبو سعيد الأحول عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني وهب بن كيسان وهو القرشي المعلم ثقة عن محمد بن عمرو القرشي وهو العامري المدني ثقة عن ابن عباس ها قال وحدثني الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ها قال وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. العرق هو العظام عليه شيء من اللحم يتعرقه أن يأكل ما حوله ما على العظام من اللحم القديم ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال وحدثنا ابن الصباح كنا يا إخوة لولا حديث جابر كان آخر الأمرين لا نقول بالنسخ، لولا حديث جابر لم نقل بالنسخ، ولكن حديث جابر في هذا الباب يجعل النفس مطمئنة إلى باب النسخ إلى القول بالنسخ، وإلا لو لم يرد لنا حديث جابر. وحديث جابر صحيح صححه جماعة من العلماء، هناك من طعن فيه لكن الراجح صحته. هذا أمر لأننا لا نصير إلى النسخ إلا إذا تجاوزنا أمره، عدم الجمع، عدم تعذر الجمع أو تعذر الجمع. الشيء الثاني إثبات التاريخ، وعرفنا التاريخ ولم يتيسر لنا الجمع، فإذا نصير إلى النسخ، وإلا بالنظر إلى حديث عبد الله بن عباس هذا مع الباب الأول ممكن أن يقال الوضوء على وجه الاستحباب، لكن لما جاءنا حديث جابر وهو صحيح ليس في الصحيحين ولا أحدهما لكن مما ينضهض به في الحديث. قال حدثنا محمد بن الصباح والبزاز الدولابي أبو جعفر ثقة حافظ قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أحمد بن عيسى وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي بقي إسناد قرأنا طيب. قال حدثنا أحمد بن عيسى وابن عبد الله بن يونس اليربوعي ثقة حافظ قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب الفقيه المصري قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منه فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. فيه جواز حز اللحم بالسكين، وإنما لا بأس إن فعل ذلك أحيانا، ويكره إذا كان عادة لأنه يصير من عادات الأعاجم. والمراد حز لحم السكين عند الطعام، عند الأكل. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالة عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال عمرو: قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان وهو ابن طريق المرغي المدني ثقة عن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله. أبو رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنت أشوي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ترتيب الإمام مسلم هذا وسياقته الأحاديث التي توجب الوضوء ثم أردفها بالأحاديث التي فيها الرخصة في ذلك، مصير منه أن الحكم الأول منسوخ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني. قال حدثنا ليث وهو أبو الحار عن عقيل: متى عهدنا بليث؟ أول إسناد في هذه الحلقة ولا قبل أسبوع؟ أول إسناد لما قال إمام مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث عن أبي عبد الجد معنا الشيخ محمد محمد عمار محمد عام خليك معه. إيش تقول يا شيخ محمد؟ صحيح. قال عن عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي عن الزهري وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة أحد الفقهاء السبع. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض أو فتمضمض وقال إن له دسما. يجوز فعل هذا وتركه. قال وحدثني أحمد بن عيسى أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوع قال حدثنا ابن وهب أبو محمد قال أخبرني عمرو. هيا عندكم عمرو من هذا؟ عند أصحاب من التمنود. ها لا يجيب إلا أصحاب من التمنود. لا يجيب إلا أصحاب من التمنود. عمرو بن الحارث المصري صاحب القراءات في زمانه. السبب هو ابن وهب. واخبرني عمرو قال حدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي قال حدثني يحيى بن سعيد عن الاوزاعي. الاوزاعي ما اسمه؟ لا يجيب الا اصحاب نص جديد. عبد الرحمن بن عمرو. ها الاوزاعي ما اسمه يا اخي؟ ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو البيروتي قاضي بيروت ومفتيها. الأوزاع قال حدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب أبو محمد قال حدثني يونس وابن يزيد الأيلي كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. قال حدثني علي بن حجر والشعب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثناه أبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن الوليد بن كثير وهو أبو محمد المخزومي صدوق عارف بالمغازي وقد رمي برأي الخوارج. الوليد بن كثير المخزومي قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي أن ابن عباس شهد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى ولم يقل بالناس. باب الوضوء من لحوم الإبل. طائفة ممن قالوا أن النسخ الحكم بالوضوء مما مست نار يدخل فيه أكل لحوم الإبل، والصواب أن لحوم الإبل لا حكمها الذي يخصها، وسواء في هذا أكلها الإنسان مطبوخة أو نيئة فإن وضوءه ينتقد. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة حافظ قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاه المدني ثقة عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن ثمرة والصحابي الجليل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ، أي لك هذا أنت فيه الخير، وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يفيد نعم هذا تفيد الوجوب. الحديث الذي فيه أن العربية سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج، قال العربي أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، حكمها يفترق ويختلف، هذه لها أحكام وتلك لها أحكام أخرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو أنتم معكم حديث مشهور من أكل لحم جزور فليتوضأ، لا يصح، إنما الذي يصح هذا وما في معناه. واختلف العلماء في العلة والحكمة التي من أجلها يتوضأ المرء من لحوم الإبل، منهم من قال لأنها خلقت من الشياطين، ومنهم من قال لأن الإنسان لا يأمن إذا صلى في مباركها أن ترمحه للثوران الذي فيها، فإذا أكل من الإنسان ولم يتوضأ ربما يكتسب من هذا. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام في لحومها من ناحية الأكل فأمر بالوضوء منها، وكذلك عند الصلاة في مباركها لا يصلى في مباركها إنما في مرابط الغنم. وليست العلة في النهي عن مبارك الإبل لنجاسة بولها وبعضها، لا، فإنها من مأكولة اللحم، والأصل فيه أن بوله طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن ورخص لبعض أقوام في زمانه أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها للتداوي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ أحسنت. قال حدثنا معاوية بن عمرو وابن المهلب بن عمرو الأزدي ثقة، وهو الذي يعرف بابن الكرماني. قال حدثنا زائدة وابن قدامة الثقفي أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنة عن سماك وابن المغيرة مكي بن المغيرة هذا الذهلي البكري ها قالوا حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب سبق معنا وأشعث بن أبي الشعفاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوان نفس الحديث ونفس السؤال والجواب نفس. قال باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. معنى يا إخوة الأصل بقاء مكان على النفس حتى يأتي دليل يقيني ينقلك عن الأصل إما من الحل إلى الحر وإما من الطهارة إلى النجس. معنى يا إخوة قال وحدثني عمرو الناصر عمرو بن من عندكم؟ عمرو بن محمد بن مكير الناصر وزهير بن حرب من هو؟ أبو هيثم. جميل. ها قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. من ابن عيينة عندكم؟ من؟ سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي أبو محمد. قال عمرو من عمرو عندكم جميعا؟ عمرو لا مش هو ما ينفعش. جميل. اذا هو عمرو الاول النقط ما انتقلناش ها لم ننتقل الى شيخ ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري يعني الامام مسلم يفرق بين الحرف والحرف ويفرق بين الادوات التي سمعها من مشايخه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. هل سفيان الثوري روى عن الزهري؟ لو عرفتم لكم دلائل. لم تكن له نفقة ليرحل إلى الزهري. فهمتني؟ أما سفيان بن عيينة أخذ من الزهري. طيب. قال عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. المقصود يا إخوة حتى يتيقن الحد. ذكر الصوت والريح ذكر مثالي هنا معنى ذكر مثالي وليس الحدث محصورا في هذين الأمرين. إذا تيقن بالحدث فيقن أما إذا كان هناك شك ووهم فالأصل بقاء الطهارة وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. معنى إخوة وهذه هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة فقهية الأصل بقاء مكان على مكان والأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل التنجيس. معنى الأصل بقاء الحمل في الأشياء حتى يثبت دليل الحرمة. معنى يا إخوة؟ طيب إذا تشكك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ الأصل بقاء الزوجة بعصمتها. معنى يا إخوة؟ وإحنا قلنا ثلاثة مواضع لا يعمل فيها بالشك. فما هي؟ ثلاث صور. واحد عند عمر بعد انتهاء العبادة. واحد إذا كثر ذلك منه إذا صار وسواسا إذا صارت وسواسا وسجية وعادة لا يعمل بالشك في هذه الأحوال. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد يعني في الرجل الذي سأل من هو.